عبدا صححت له جسمه ورزقته من أنواع المال لا يفد إلي كل خمس إلا محروم، يعني كل خمس سنوات. لا ينبغي للإنسان أن يترك الحج والعمرة كل خمس إذا أسبغ الله عليه نعمة الصحة والمال، لأن الله قال إنه لمحروم. فالحج واجب مرة واحدة، وهذا من تخفيف الله، وليس المراد واجب مرة وأنه لا يجوز مرة أخرى، لا، يجوز أن يعيد الإنسان الحج، إما أن يعيد عن نفسه ولا عن أبويه، مثلا عن أمه عن أبيه. فإذا قال قائل، اليوم نسمع بعض الناس يقولون إنك إن زوجت يتيمة أو كفلت يتيما أو أعنت في بناء مسجد خير لك من حجة، هم يقولون هذا. تجد كثيرا من الناس يتعلل بترك فريضة الله بهذا، يقولون هذه الأعمال خير من حج، وهذا صحيح؟ ليس بصحيح، لقوله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض لا يعدلها شيء. لو أنك أنت كفلت مليون يتيم تنفق عليهم وما حجيت، أيهما أفضل، حج أم مليون يتيم؟ الحج فريضة، لكن التطوع يبقى النظر فيه، هل الأفضل إذا حج الإنسان حجة الإسلام الواجبة وملك ما يستطيع أن يحج به أن يذهب مرة أخرى، أم أنه ينفق هذا المال في سبيل الله في شيء يتعدى نفعه ينفع به غيره؟ والله بحسب الحال. نقول إن كان في هذا الظرف، يعني فيما دون خمس سنوات، يعني مثلا الحج منذ سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع، ماذا نقول؟ نقول هذه الأربع لو حججت أنت منذ أربع سنوات ووجدت مشروعا يحتاج إلى ماء، مشروعا خير، بناء مسجد، حفر بئر، نعم، تعبيد طريق لأبناء السبيل، طلبة علم، تزويج فقير، عمل خير، ولكن نفعه متعد. كيف متعد؟ يعني نفعه غير مقصور على صاحبه، أنت الحج إذا حججت النفع على نفسك فقط، لكن إذا أعنت بهذا المال فإن النفع يتعدى، فهمتم؟ فهنا إن كان أربعة سنوات أخذا بهذا الحديث القدسي الصحيح، أربع سنوات فما دون، فحينئذ ماذا نقول؟ يقدم ماذا؟ يقدم الذي نفعه متعد على الحج التطوعي، فهمتم؟ لا، رجل حج الإسلام أدى الواجب وملك مالا يستطيع أن يحج مرة ثانية، هل الأولى له أن يذهب يحج مرة ثانية أم مثلا ينفق هذا المال فيما نفعه متعد؟ عرفنا ما نفعه متعد، يتعدى نفعه، مثل المسجد، إذا فيه مشروع بناء مسجد وأنت عندك مليونين، مثلا المليونين يوصلانك إلى الحج وأنت حجيت حجة الإسلام، هذا هو الشرط، لأنه إذا ما حجيت لابد أن تذهب، لأن الفريضة لا يعدلها شيء. المليونان الآن لو أعنت على بناء المسجد لربما ما شاء الله انتهى بناؤه، ونفع بناء المسجد متعدي أم لا؟ لأن جميع المسلمين ينتفعون به، فما هو الأولى؟ هذا أولى من الحج التطوعي إذا كان ذلك فيما دون خمس سنوات. أما إذا بلغ الإنسان خمس سنوات ولم يذهب وقد من الله عليه، فإنه لا ينبغي أن يجعل نفسه محروما كما قال تعالى في هذا الحديث. فهمتم؟ شيخ، ولو كان حج مرة أخرى مرة وحج مرة ثانية، الحسنات لا ليس نفس الشيء، الفرائض أعظم أجرا من النوافل، الفرائض أعظم أجرا بكثير من النوافل، فهمتم؟ خاصة في هذا الزمن، نقول في هذا الزمن الذي كثر فيه الازدحام وشق في نقول قد نقول شق في الحج من وجه من وجه من حيث ايش الزحمة والاكتظاظ، خاصة أيضا إذا وجد الإنسان نفسه في بلد لا يحج فيه إلا بالقرعة، فإن الأولى له أن يترك المكان لغيره، فإن من الناس من يتمنى الحج وينتظر منذ سنوات ينتظر في القرعة، احنا هنا ما في قرعة، لكن في بلد آخر فيه قرعة، فأنت إذا حجيت نقول الأولى أن تترك المكان لغيرك، وهذا المال تستطيع أن تتقرب إلى الله به في شيء آخر، تكفل اليتيم، تعين أرملة، نعم، تزوج شابا، نعم. إذا الحج واجب مرة واحدة، قال في عمره مرة، ثم قال على الفور، الحج واجب على الفور، يعني على الفور المواد على الفور، يعني إذا توفرت الشروط، ولنحصرها الآن. الشروط ما هي شروط الحج؟ أولا الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة المالية والبدنية، وتزيد المرأة شرطا سادسا شو؟ وجود محرمها. صار عندنا كم من شرط للحج؟ خمس: إسلام، حرية، بلوغ، عقل، قدرة مالية وبدنية، والمرأة تزيد المرأة شرطا سادسا وهو إيش؟ وجود محرمها. إذا توفرت هذه الشروط صار الحج واجبا على الفور، على الفور في وقته، إذا جاء وقته، لأن له وقتا مخصوصا. ما الدليل؟ الدليل العموم أولا، لأن الأوامر والأمر الأصل فيه أنه على الفور لا على التراخي، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وقال في حديث صحيح حجوا قبل أن تمنعوا، وقال حجوا قبل أن لا تحجوا، وقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لأن الأيام دول ولا يدري الإنسان ما يعرض له، قد يكون عندك مال اليوم وغدا تفتقر حتى ولو ملكت أموالا كثيرة، وقد تكون اليوم صحيحا قويا جلدا، نعم، وغدا يكون أمر آخر، فعلى الإنسان أن يتعجل لأداء فريضة الله، إذن فهو على الفور. أما هذه العادة السيئة التي انتشرت في كثير من المجتمعات وهي مبنية على اعتقاد فاسد وفهم خاطئ أن الحج لا يجب إلا للعجائز، هذا ما في الحقيقة سفه في العقل ونقص في الدين، حتى إذا سمعوا بحاج يحج تحج وشريت من أيامك أنت، الله المستعان. ولذلك ترى كبار السن هناك في الحج كيف حالهم، كيف يعانون في أداء المناسك، مشكلة، لا يفهمون شيء، لا فهم ولا قوة على أداء الفرائض ولا شيء، مساكين، وكثير منهم لا يستطيع أن يتم الحج، تجده ينوب من يرمي عنه الجمار مثلا، ينوب، إذا طاف على الخشب محمولا، إذا سعى محمولا، هو مقبول، ولكن الأولى أن يؤدي الإنسان العبادة إيش بنفسه ما دام أنك قادر. والمفهوم الخاطئ أن الإنسان إذا حج وعاد من الحج فإنه إذا أخطأ وأذنب فإن المعصية تضاعف، هذا ليس بصحيح، لا تضاعف المعصية بعد أداء الحج، هذا ليس بصحيح. نقول نعم هو مسؤول أكثر من غيره، لكن كما قال تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزي، ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من عمل، وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها. نعم. لا لا ما تسمينا 70 مرة، إذن ليس لنا حج، ليس لنا حج، ما حج واحد في الأمة. السيئة لها أثرها في الميزان، فهذه سيئة لا تؤثر في الميزان، وهذه سيئة تؤثر في الميزان. أعطيك تفاحتين، تفاحة صغيرة تفاحة كبيرة، يصدق على على كل قطعة أنها تفاحة، لكن هذه إيش؟ وزنها ثقيل وهذه وزنها خفيف. فكذلك السيئة، السيئة في مكة ليست كالسيئة في باريس، والحسنة في مكة ليست كالحسنة في باريس، فالمرجع بذلك إلى شرف الزمان والمكان. أما أن قلت ضعف، فلا تضعف إلا الحسنات، وهذا خطأ. طيب ماذا قلنا؟ الحج واجب على الفور. الأدلة كما سمعت، هذا الدليل رواه الإمام أحمد، هذا تعجل للحج فإن أحدكم لا يدري ما أعرف له، حديث الإمام أحمد حديث ابن عباس وحسنه الألباني. طيب فإذا قال قائل كيف تقولون على الفور وما حج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة؟ فإن الحج كما أسلفنا وهو الصحيح فرض في السنة التاسعة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يحج إلا في السنة العاشرة. فالجواب على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة للعذر، للعذر. أولا أن السنة التاسعة بالنسبة إليه كانت سنة الوفود، فأنه قد كثرت الوفود عليه عليه الصلاة والسلام، حيث وفدت عليه القبائل العربية يتعلمون دينهم، فأخر من أجل أن يفقه الناس في دينهم. وواجب عليه أن يبلغ الدين أم لا؟ واجب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثانيا أنه أرسل صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة إلى أهل مكة ألا يطوف بالبيت، ألا يحج مشرك بعد ذلك العام ولا يطوف بالبيت عريان، فإن العرب كانوا إذا نزلوا إلى مكة لا يطوفون بثيابهم التي عصوا الله فيها بزعمهم، فكان لقريش نوع من الثياب يلبس يقترضونها من قريش أو من أحدهم ليطوفوا فيها بدعوى أنها ثياب لم يعصوا الله فيها، حتى المرأة كانت تطوف عارية، صحيح ولا يعذب الله، وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فهمتم؟ وكانوا يطوفون بالبيت يصفقون ويصفرون، ولذلك قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، والمكاء هو الصفير والتصدية التصفيق، كانوا يصفقون ويصفرون. نعم. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يوافق حجه حج المشركين، لذلك أجل إلى السنة العاشرة. فكم عندنا من سبب؟ إيش هو؟ ثلاث. صبر. لأنه في السنة العاشرة كانت هذه سنة الوفود. السنة التاسعة. السنة التاسعة كانت سنة الوفود، وأنه أرسل صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، في السنة التاسعة إلى أهل مكة ألا يحج مشرك وأن أو رجل عاريا. وأراد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوافق. نعم، وأراد ألا يوافق حجه حج المشركين لهذه الأسباب الثلاثة، حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. وإلا فإن الأصل في الحج كما سمعتم أنه على الفور، فإذا توفرت الشروط فيك ينبغي أن تبادر إلى أداء فريضة الله، فهمتم؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح. إن زال الرق يعني إذا اعتق العبد في الحج بعرفة، وهو بعرفة كرقيق خرج مع سيده إلى الحج، أو وجد بعرفة والحجيج واقفون يعني ماكثون في عرفة، فزال الرق منه يوم عرفة، وش يصير الحج في حقه؟ واجب، لأن المانع قد زال. ما هو المانع؟ الرق. فلما زال المانع ايش نقول؟ وجب عليه. فإذا قال قائل لو لم يكن عنده مال بالكلية، هذا الرقيق ايش تقول؟ ولو اي ولو سوف يقف في عرفة بقية يومه إلى مغيب الشمس، ثم يذهب إلى مزدلفة مع الحجيج ليبيت ليلة العيد، ويصلي الفجر في مزدلفة إن تيسر، وينزل إلى جمرة العقبة يوم العيد ليرمي جمرة العقبة ويؤدي بقية المناسك. وإذا عدم الهدي فإنه لا هدي عليها، لأن حاله أشبه بمن؟ بالمفرد. لا، ليس، لأن الهدي على من؟ على المتمتع والقارن، دون المفرد. وهذا المفرد لأنه أهل بالحج مباشرة، كرجل قدم عرفة في يوم عرفة، يعني كرجل قدم الحج، أول ما قدم ذهب إلى عرفة فوقف، ايش يكون حاله؟ هذا مفرد. طيب، يقول فإن زال الرق أو الجنون. كيف الجنون؟ الجنون مانع أم لا؟ مانع. إذا زال جنونه في عرفة، والمؤلف رحمه الله خص عرفة. قد يقول قائل لماذا خص عرفة دون غيره؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فإذا زال جنون الإنسان، إنسان مجنون، وزال الجنون في عرفة، شو يصير الحج؟ يصير الحج واجبا عليه. لعلة؟ لأن المانع قد زال. يقول والصبا. ايش معنى الصبا؟ يعني صار بالغا، وذلك وبلوغ الرجل بأحد أمور ثلاثة، وبلوغ المرأة بأحد أمور أربعة. حسن. نعم. أو انزال المني بشهوة، أو أن يبلغ 15 سنة، والمرأة تزيد أمر رابعا الحيض أو النفاس. فإذا توفر شرط من هذه الشروط في العبد صار بالغ. مثال ذلك حدث ذهب مع أبيه إلى الحج وسنه 14 سنة وشيء، وتمت له 15 سنة في يوم عرفة مع أبيه، بلغ. إشكال الحج في حقه؟ نافلا يا بدر. وصار الآن لماذا؟ لأنه صار من أهل الوجوب، ولذلك يلغز لنا بهذا اللغز ويقال عبادة نواها الإنسان نوى أولها أنها نافلة، نوى في أولها أنها نفل ثم انقلبت في حقه فرضا. إيش هي؟ نقول الحج إذا زال مانعه الرق أو الجنون أو الصبع. أو مثلا ذهب مع أبيه فنام في عرفة فاحتلم فبلغ. أو بنت ذهبت مع أمها فحاضت أول حيضة في عرفة، إيش يقول الحج في حقها؟ واجبا بعد أن كان نافلة. نعم. بالنسبة للمجنون، وإذا كان هناك مع سيده أذن له سيده ألا يكون واجبا في حقه؟ كيف؟ مجنون؟ ما بيع. قلنا العبد كذلك إذا يكون هناك، إذا كان مع سيده يعني يكون نافلة في حقه يصير واجب في دخول هذه الحالة. لا، قد يكون غير محرم، هو ليس متلبسا بالنسك، يكون مع سيده هكذا يخدمه فقط. قلنا لا يجب عليه لأن ليس له مال، ولتعلق حق سيده به. إذا بدأه نفلا، نعم، يعني إذا أذن له سيده من الأول وزال رقه أيضا في عرفة بأن من سيده عليه، فيتقوى الحكم هنا. نعم. فعلى كلا القولين عند أهل العلم يصح فرضا. فهمتم؟ على القول الأول يقولون إن أذن له من الأول فإنه يكون واجبا في حقه، وعلى كلا القولين ايش يكون؟ واجبا ايضا في حقه لما زال المانع. يقول والصبا في الحج، هي قلنا بنت فتاة حاضت الحيض الاولى في عرفة، يعني الآن صار الحج حكمه صار واجبا في حقها. طيب فإذا قال قائل الصبي كيف الصبي كيف حج؟ يعني مثلا لو أن إنسانا ذهب إلى الحج مع ابن له غير بالغ كيف؟ نقول إن كان الصبي مميزا بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب فإنه يشير عليه أبوه يقول له يا بني احرم انوي الإحرام، يفهم الخطاب ويرد الجواب، مميز 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات يميز هذا، لكن 5 سنوات 4 سنوات ينوي عنه، ينوي عنه ويلبسه الإحرام. المشهور من المذهب أنه لا ينبغي له أن يقطع الإحرام والنسك هذا الصبي، ولو قطع لوجب الهدي ما إذا لم يشترط أبوه، لكن أبا حنيفة رحمه الله اختار عدم وجوب الإتمام وهو الصحيح. يقول فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، عرف المكان ولم يذكر الزمان، ويمكن أن نذكر وقت يعني آخر وقت الوقوف بعرفة، ما هو آخر وقت؟ لا، حتى الليل وقت الوقوف كما في حديث عروة بن المضرس، حتى الليل وقت الوقوف قد يجي للعذر مثلا، يمكن أن يقف ولو بليل، فالليل والنهار وقتان للوقوف في عرفة، لكن إذا وقف الإنسان يعني إذا مكث في عرفة في النهار ينبغي عليه أن لا يغادرها حتى تغرب الشمس، فالمكوث إلى مغيب الشمس واجب من واجبات الحج. فهمتم؟ قال في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني إذا زالت هذه الموانع قبل أن يشرع هؤلاء الثلاثة في طواف العمرة تصح فرضا. لماذا؟ يعني مثال ذلك صبي أحرم مع أبيه ونزل إلى العمرة، وفي قبل الطواف قبل أن يطوف يعني نزل مثلا متعبين فنام في الفندق ثم احتلم فصار بالغا، إيش تصير العمرة في حقه؟ واجبة، تصير العمرة في حقه واجبة. لماذا؟ لزوال المانع قبل طوافها. ولماذا قبل الطواف؟ ليش ما قال قبل الإحرام؟ لأن هذا أول ركن، أول ركن لها. الإحرام يعني قصد الواجب ليس ركن النية. من الميقات واجب، لا لكن الإحرام ركن، الإحرام ذاته ركن لكن من الميقات واجب، نعم واجب فقط وليس عليه شيء. يعني لو أنه احتلم يعني بلغ قبل أن يطوف حتى ولو لم يبلغ قبل الميقات فلا يجب عليه أن يعود إلى الميقات ولا أن يهدي أو أن يفدي، لا تجب عليه هدي ولا فدية ولا شيء، لا ليس شرطا لأنه قام بما يجب عليه، لأنه ما صار أهل الوجوب إلا الآن إلا بعد الميقات، فهو لما جاوز الميقات لم يكن أهل الوجوب، لم يكن بالغا، ولذلك قال وفي العمرة قبل طوافها صح، أي صح الحج والعمرة فرض، فتجزئ هذه العمرة عن عمرة إيش؟ عن العمرة الواجبة، عن العمرة الواجبة. رجل مجنون فأفاق عاد إليه عقله قبل الطواف، قبل طواف العمرة، إيش نقول؟ تصح عمرته وتجزئه عن العمرة الواجبة، تجزئه عن العمرة الواجبة. فهمتم؟ رقيق أيضا حر، صار حرا زال رقه قبل طواف العمرة، تصح عمرته، تصح فرضا أيضا. نعم في أثناء الطواف لا بد أن يزول المانع قبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع في الطواف فحينئذ ماذا يفعل؟ يقطع ويعيد، أو يستأنف من جديد، يجعل مثلا لو طاف شوطين أو ثلاثة أشواط وبلغ في أثناء الطواف، كيف صعب بارك الله فيك؟ اسمع الفقه، امرأة هذه عمرها 13 سنة و 14 سنة ونزلت ما حاضت أبدا، حاضت في الشوط الثاني والثالث من هاي، وش نقول؟ ليش تخرج؟ والله لو لم يكن عندها وقت مثلا ستكون قارنة كعائشة، الحاض لا تطوف بالبيت، لكن يستثنى إن كان طواف الوداع فإنه يسقط عنها، لكن إن طواف الحج أو طواف العمر إن كانت مفردة هذه أو قارنة فيكون الطواف في حقها فرضا ركنا، فهنا لها أن تتحفظ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لكن نقول بما أنه يمكن أن يكون إذا كان لها أيام ستبقى، الأولى لها أن تنتظر حتى تطهر، لأن شيخ الإسلام أفتى فيما لو إيش ليس لها وقت، وتخشى على فوات رفقتها، فحينئذ تتحفظ وتطوف. يكفي هذا. الحج عرف، حج الرق، نعم، أو زال الجنوب، نعم، لا خلاص فاته الحج. إن كان في مزدلفة متى الوقت؟ إن طلع الفجر فاته الوقت، إذا لم يطلع الفجر فإنه لم يفوته الوقت، عليه أن يعود إلى عرفة يقف ولو ساعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله قال: كتاب المناسك، ما المراد بالمناسك؟ نعم، ولكل أمة، أصبر، ولكل أمة جعلنا منسكا هم نسكوا. نعم، يراد به الذبح. وممات. إذن يراد بالمنسك هو التعبد. قلنا أن هذه المادة النون والسين والكاف يراد بها العبادة. فلان ناسك أي النساك هم. طيب، وكذلك يشتق منها ماذا؟ كلمة نسيئة، والمراد بها ذبيحة. طيب، إذن المناسبة في تسمية الحج بالمناسك لأن فيه ذبحا، إيش فيه ذبح؟ إيش الهدي. طيب، في الاصطلاح ما هو الحج؟ أو في الحج في اللغة هو القصد، واصطلاحا هو التعبد لله بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص في مكة وما جراها. كذا؟ نعم، تعيد بدر. الحج هو التعبد لله بأداء أعمال مخصوصة في وقت مخصوص في مكة وما جوارها. نعم، لماذا قلنا في مكة وما جوارها؟ لأن الحج مكانه مكة أولا، وأما قولنا ما جوارها لأن هناك مناسك لا تؤدى في مكة، بعضها يؤدى في منى والآخر في عرفة وفي مزدلفة. طيب، ما هي مكانة الحج من الإسلام؟ محمد، هو ركن من أركان الإسلام، لقول لحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وذكر في الآخر الحج. نعم، ما هو حكمه؟ نزهر. نعم، أراك مترددا. هو واجب بالإجماع. ما دليل الوجوب؟ طيب هل الحج كان موجودا قبل الإسلام ومن الذي شرعه أو لمن شرع أولا؟ نعم حج البيت قبل الإسلام وبدليل لأن العرب كانوا يطوفون البيت قبل رجع الإسلام. إذن قريش هم الذين شرع لهم الحج. الله المستعان. نعم. شرع الحج في من كان قبل الإسلام حتى في عهد إبراهيم عليه السلام. إذن شرع الحج منذ أمر الله تعالى لإبراهيم ببناء البيت الحرام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هل كان العرب يحجون قبل الإسلام؟ سفيان. نعم قبل الإسلام يحجون. طيب لا أقصد بعد إبراهيم. بعد إبراهيم. نعم كانوا يحجون قبل الإسلام. حج الموحدين من المشركين. لهم كانوا في أول الأمر. حتى أتى عمر بن لحي كعب. من هذا كعب؟ الله المستعان. فبدل دين العرب حجوة الإسلام من الشام ووضعها في جوار. أحسنت. فعبدت من دون الله وصرف الحج وبقية العبادات لهذه الحجارة. زي عمرو بن لحي الخزاعي. طيب الحج لماذا أمر الله تعالى عباده بالحج؟ الغاية من الحج هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الدليل أن كلما ذكر الحج في القرآن ذكرت معه التقوى. ففي سورة البقرة مثلا في آية الحج ذكرت كلمة التقوى 5 مرات. نعم. وفي سورة الحج ذكرت مرتان. صح؟ إذن هو المراد منه الحكمة في تشريع تحقيق تقوى الله تعالى. طيب لكن قد يقول قال تقوى الله قد تقع بالصيام كما قال تعالى لعلكم تتقون في الصيام. ايش نقول؟ ها؟ يعني الحج اذا تامل الانسان المناسك فيه يجد انه شامل لكل شيء. فيه صلاه، فيه توحيد، فيه تلبيه، فيه ذبح، فيه رمي، فيه طواف، فيه سعي، فيه حلق، فيه تقصير، فيه دعاء. فهو يعني يحتوي على بذل المحبوب وترك المحبوب. نريد بعض الأدلة في بيان فضل الحج. ما معنى المبرور؟ ما تدري؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اشرح الذي ليس فيه. نعم. من حج فلم يفسق عاد كيوم ولدته امه ورجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. الحج المبرور لما سئل عنه النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث جابر قال هو اطعام الطعام وطيب الكلام. اطعام الطعام وطيب الكلام. طيب متى فرض الحج في الإسلام؟ اسمك انت؟ نعم. فرض الحج 9 هجرة. كيف اللغة؟ كيف اللغة هذه تتكلم بها؟ 9 هجرة حج، 10 هجرة في أي سنة؟ في السنة التاسعة للهجرة. نعم، وش الدليل؟ نعم. اختلف العلماء رحمه الله في متى شرع الحج، منهم من قال فرض الحج في السنة السادسة للهجرة، واستدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقالوا هذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة. في أي مناسبة هذه نزلت؟ في غزوة الحديبية. نعم. ومنهم من ومنهم قال بل فرض في السنة التاسعة للهجرة. استدل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقلنا هنا على اللي هي تفيء الوجوب. والآية في أي سنة نزلت؟ إذن هذا هو القول الصواب، هذا هو القول الصواب، أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. طيب، ثم إن المتأمل لظاهر الآية أيضا التي فيها وأتم الحج والعمرة لله ليس فيها دليل على الوجوب، بل دليل على وجوب الإتمام. فإن قلت كيف يأمر بالإتمام وهو ليس بفرض؟ لأنه كان مشروعا، لأنه إيش؟ كان مشروعا. العمرة، ما هي العمرة في اللغة والاصطلاح؟ كمال في اللغة أولا هي الزيارة. ناقص هذا، ناقص. إذا قلت بالطواف مباشرة ناقص. نعم. قلنا الاصطلاح من تعبد الله في الإحرام والطواف والسعي، وقلنا والحوت أو التقصير. هذا هو، لا بد من الإحرام. صحيح أم لا؟ لا بد من الإحرام، لأنه لو طاف وسعى وهو ليس بمحرم هل هو معتمر؟ لا. لا، معروف هذا من الحج، واضح. ما هو الأعمال المخصوصة؟ الأعمال المخصوصة يدخل فيها الإحرام. ما حكم العمرة وما الدليل على ما ستقول محمد؟ حكم العمرة واجب، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها على النساء جهاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد ليس لا قتال فيه، وهو الحج أو العمرة. والحج والعمرة. العمرة واجبة، صحيح. هل هي أوجب من الحج أم العكس؟ توفيق. أكاديمية. عرفت الأكاديمية ما هي؟ وش هي؟ نعم. ايش الأكاديمية؟ حسب طرق التعليم العالي. ما تعرفها؟ احسن هذا. إذا قالوا مثلا كما قال أخ قالت هذه طريقة تعليم أكاديمية أي تقليدية، هذه لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، بحسب الطريقة، بحسب الطريقة، بحسب السياق الأكاديمية. ففي التعليم تستعمل كثيرا، وفي الجيش أيضا. نعم. لكن العمرة إذا هي أقل وجوبا في الأكاديمية، في الأكاديمية والشمول من أي شيء؟ من الحج، صحيح. لماذا قلنا في الأكدية والشمول؟ لا، لماذا قلنا العمرة واجبة لكنها أقل وجوبا من الحج في الأكدية والشمول؟ ما معنى هذا؟ أيهما آكد؟ الحج. وأيهما أشمل؟ أشمل من أي وجه؟ في الأعمال، في الأعمال. طيب، العمرة ذكر المؤلف أنها واجبة، هل تجب العمرة على أهل مكة؟ سفيان، لأنهم أهل الحرم. لكن الصحيح قلنا يعني أن يجب على كل الناس حتى من أهل مكة، لأن الحديث يجب العمر كذي العايش في الحديث العجل. صحيح. الحج واجب على المسلمين، غير المسلم هل يجب عليه الحج؟ لو حج هل يقبل الله منه؟ لا يقبل منه. وهل يعاقب على تركه؟ يعاقب على تركه. الباب أولى، لأنه من وجهه أنه الوجه الأول هو أن المسلم يعذب على ترك الواجبات، فكان الباب أولى. ثم إن الكافر يعذب على فعل المباحات. هل يعذب المسلم على ترك الواجب على ترك الحج؟ يستحق العقوبة؟ لكن إن كان قادر لا. نعم، لأن الواجب يعني الواجب يعني حكمه أنه يستحق تاركه. ولكن ما عقوبة تارك الحج؟ تارك تارك بالكلية يكفر. يكفر الترك؟ لا يكفر. مع الإقرار بالوجوب لا يكفر. لأن قد يقول قائل إنه يكفر، قد يقول قائل كما قال نجيب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هل هو الكفر الأكبر من الأصغر؟ إن كان في حق المسلمين فهو الأصغر، وإن كان في حق الكفار فهو الأكبر، لأن لفظ الكفر يرد كثيرا في النصوص. صحيح. اثنان هما بهم كفر في أمتي، الطعن في الأنساب والنياحة الميت، كفران العشير. نعم. والحديث الشيخ، لكن عقوبة تارك الحج أظن ذكرناها أمس، ذكرت في حديث عمر عقوبة تارك الحج، رواها الإمام ابن كثير بسند قال عنه صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك زادا وراحلة لحج بيت الله ولم يفعل فما عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يموت على أحد ملة أهل الكتابين. وقال أيضا لقد هممت أن آمر أناسا فأرسلهم إلى الأمصار فيبحث عن أناس أو رجال يملكون زادا وراحلة للحج أن يضربوا عليهم الجزية، والجزية على من تضرب؟ على أهل الذمة. واستدل بقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذا من غير فقهه رضي الله عنه، لأن الآية جاءت في سياق الكلام عن أهل الكتاب في سورة آل عمران. صحيح أم لا؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما من ملك زادا وراحلة لحج بيت الله الحرام ولم يفعل سأل الرجعة ومات سأل الرجعة عند الموت. من ملك زادا وراحلة أو ملك مالا تجب عليه فيه زكاة ولم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل كيف يا إمام؟ فإنه لا يسأل الرجعة عند الموت للكفر. قال سأقرأ عليك بذلك قرآنا، وتلا قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هنا الزكاة، وأكون من الصالحين أي من الحاجين. كثير؟ فهمتم؟ لأن الله، طيب وجه الدلالة من الآية وأنفقوا مما رزقناكم، الأمر ليس للكفار، للمسلمين. وذكر رجعة أو تمني بعضهم الرجوع إلى الدنيا، لأنه قال وأنفقوا مما رزقناكم. الأمر لمن؟ لأهل التكليف أم لا؟ لمن هم أهل للخطاب، صحيح؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب.